بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن ما زلنا مع كتاب الطب من سنن أبي داود رحمه الله، وبعد أن تكلمنا فيما سبق وتدارسنا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذا الباب، الآن نكمل إن شاء الله ما يتيسر من حديث في هذا الباب. إذن توقف بنا الكلام عند قول الإمام أبي داود رحمه الله: باب في تمرة العجوة. باب في تمرة العجوة، نعم. إذن على كل حال، هذا الباب علاقته بالكتاب، كتاب الطب، أن فيه إشارة من الإمام أبي داود رحمه الله إلى أن هذا نوع من أنواع التداوي، نعم، المعروفة عند المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراقب فيها، نعم. إذن أورد فيه حديثين، أورد في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضا، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود، أت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدك بهن، فليجأهن بنواهن ثم ليدك بهن. إذن هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، نعم. إذن هذان الحديثان كما قلنا علاقتهما بالباب واضحة وتتضح أكثر فيما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنك رجل مفؤود في الحارث ابن كلثة، فليأخذ إلى قوله فليأخذ 7 تمرات من عجوة فليجأهن، أي ليستعملهن فتكون سببا في شفائه بإذن الله تبارك وتعالى مما يعاني منه، نعم. إذن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه انقطاعا بين مجاهد وبين سعد رضي الله عنه وأرضاه، نعم. إذن فلذلك حكم عليه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف كما في ضعيف سنن أبي داود. إذن قوله أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فعدم كل حال فيه عيادة المريض وهي مشروعة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتعاهده لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. طيب، إذن فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤاده، فقال: إنك رجل مفؤود. مفؤود أي أصيب، المفؤود هو الذي أصيب فؤاده، كما يقال لمن أصيب رأسه مرؤوس ولمن أصيب بطنه مبطون، نعم. تلحارث بن كلدة، هذا طبيب معروف أطباء العرب، نعم. فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات فليجأهن بنواهن، أي ليردهن، أي يخلطهن ويدقهن مع النوى والوجيء حساء، اجعلهم حساء، اجعل هذا حساء يتخذ من التمر فيتحساه المريض ويكون سببا في في في في شفاء بإذن الله. ثم ليدك بهن، إذا ليدك من لدود وهو ما يوضع في الفم من جنس الصعوض. نعم، إذا هذا على كل حال حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الآخر حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي في صحيحين، وهو من جاء كذلك عن سعد بن أبي وقاص ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور معروف، نعم، من جملة الصحابة الكبار. نعم، قوله: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا صح ولا سحر. نعم، إذا من تصبح سبع تمرات عجوة، إذا تمرات العجوة على كل حال إذا كما ذكر في الحديث الذي سبق، إذا العجوة كما قال ابن الأثير نوع من تمر المدينة، هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد، قال يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال هذا، قال هذا من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من التمر هو كان من غرس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية لمسلم: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها، لابتيها معروف فموضع مكانين في المدينة، إذا في المقصود فيه في المدينة، سبع تمرات مما بين لابتيها، نعم، حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. نعم، إذن فالحديث الأول مطلق: من تصبح سبع تمرات عجوة، لم يقيد بذكر مكان معين. لكن الحديث الآخر، الرواية التي وردت في مسلم، فيها تقييد، فيها تقييد لنوع خاص من تمرات العجوة. نعم، ما هو هذا النوع؟ أي نوع الخاص بالمدينة، نعم، ما بين لبتيها، لبتي حارتها المدينة معروفة. فبعض العلماء كابن عباس القرطبي في شرح مسلم حمل المطلق على المقيد، إذن فلذلك قال إن المقصود أساسا في هذا الحديث هو تمرات العجوة، هو الذي يترتب عليه ما ذكر في هذا الحديث أنه لم يضر صاحبه متناوله ذلك اليوم سم ولا سحر، هذا هو المقصود. طيب، إذن العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: هذه الأحاديث فضيلة، فيها فضيلة، فضيلة تمر المدينة وعجوتها، إذن كأن فيه إشارة إلى ميله إلى ما اختاره أبو العباس القرطبي في شرح مسلم. نعم، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، إذن فضيلة، إذن فيه فضيلة وفيه فضل، نعم، وله أثر جيد عظيم على الإنسان، على صحة الإنسان، أنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون سببا تناول والتصبح بسبع تمرات عجوة، يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا من عدم التضرر بسم ولا سحر، هذا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعده حق لا شك في ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قال: وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها. إذا هذا فيه كذا كما قلنا فيه أنه فيه ميل لما اختاره أبو العباس القرطبي، نعم، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها. طيب، هل هذا حكم معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ قال: هذا من الأحكام غير معقولة المعنى. كيف غير؟ أي لا يقال معناها. نعم، إذن فهي التي اختص الشارع بعلمها ولا يعلم الناس حكمتها، ولكن نقطع بأن لها حكمة، هي لها حكمة لا ما في شك، ولكن هل يعلمها المكلفون؟ لا يعلمها المكلفون، فهذا هو معنى عدم معقولية المعنى. نعم، في الأحكام الشرعية فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث. إذن هذا هو التأكيد لما ذكره بأن هذا الحكم غير معقول معنى كعدد الصلوات. عدد الصلوات لماذا شرع الله تبارك وتعالى الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات وهكذا، ونصب الزكاة لماذا شرع الله تبارك وتعالى عشر أخذ العشر في الزروع وربع العشر في في في في الذهب والفضة وغير ذلك؟ نعم، لماذا التقدير بهذا المقدار وتحديد هذا؟ أنا ما غير معقول معنى. نعم، إذن فكذلك يقال في ما دل عليه هذا الحديث من من من مشروعية التصبح بسبع تمارة عجوة. نعم، طيب، إذن هذا ما يتعلق بفقه النص. فيه فائدة أخرى، عفوا، وهي ما أشار إليها العلامة العباد في شرحه لسنن أبي داود، وهي فائدة عظيمة. قال: وهذا الحديث أصل في باب الطب الوقائي. هذا الحديث أصل في باب الطب الوقائي، وهو أن تستعمل أدوية من أجل الوقاية من شيء قد يحصل. نعم، وهو أن تستعمل أدوية من أجل الوقاية من شيء قد يحصل، أن هو غير حاصل، ولكن هذا من باب الدفع لا الرفع. احنا عندنا القاعدة التي تؤيد هذا المعنى، هي معروفة عند الفقهاء: بالدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع. وهذا الحديث شاهد لهذه القاعدة ودال، وهو أصل في باب الطب الوقائي. أنك تقي نفسك من أن تتضرر بسم أو سحر. بماذا تقي نفسك؟ بأن تتناول سبع تمرات عجوة من تمرات عجوة المدينة. نعم، إذن فلذلك هذا فيه أصل، إشارة إلى أصل، وهو الوقاية، الطب الوقائي. الآن نسمع كثيرا عن الطب الوقائي في هذه الأيام فيما يتعلق بهذا البلاء الذي نزل بالناس جميعا في العالم جميعا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البأس ويكشف هذا الغم عن المسلمين ويحفظهم ويحفظ بلادهم أجمعين. إذن فنسمع كثيرا تأكيد على نوع خاص من أنواع الطب الوقائي. تقي نفسك بماذا؟ غسل يدين، عدم تجمعات كثيرة، المكوت في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة. هذا في الحقيقة أصله موجود في الشرع، هكذا أصله موجود في الشرع كما سمعتم الآن، هذا واضح. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هل أرشد إلى هذا التعاطي هذا الشيء من باب دفع رفع الضرر؟ لا، من باب دفعه قبل أن يحصل. وكذلك ما يرشد إليه الناس الآن الأطباء والمختصون، اتفقت كلمتهم على هذا الأمر. فمن ثم يجب الأخذ بما يأمرون به، خصوصا أن هذا من باب الطاعة ولا الأمور، يؤكدون على ذلك. ونجد كثير من الناس يخالف ويستهين بالأمر، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، وبالأحرى إذا نسبه إلى الشرع هذا ما ينبغي، أن ينسب. الشرع بريء من هذه التأويلات الفاسدة، نعم، التي فيها مخالفة الآن، مخالفة لما عليه سواد أعظم من الأمة من وجوب الالتزام بهذه التوجيهات الآن، التي اتفق الناس كلهم على وجوب الأخذ بها. هذا مع كل حال، هذا ديننا الحمد لله، ما فيه أي إشكال من هذه الناحية. الإشكال في الجهل بهذه الأحكام، أما أحكامه الحمد لله واضحة. نعم، طيب، ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب في العلاق، وأورد فيه حديثا واحدا وهو حديث عن أم قيس بنت محصان قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. باب في العلاق. العلاق أو الإعلاق، يقال علاق أو إعلاق، فهما بمعنى واحد، يدلان لفظتان تدلان على معنى واحد. إذن من أجمل التعاريف التي قيلت في العلاق ما ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث رحمه الله، حيث قال العلاق معالجة عذرة الصبي. العلاق معالجة، إذن فهو نوع من أنواع العلاج مختص بماذا؟ معالجة لنوع من أنواع الأمراض التي تصيب الصبية خاصة. معالجة عذرة الصبي، وما معنى عذرة الصبي؟ وهو وجع في حلقه وورم تدفعه أمه بأصبعها أو غيرها، هذا هو. إذن فهو معالجة عذرة الصبي وهو وجع في حلقه، نعم، وورم تدفعه أمه بأصبعها. وقال الحافظ بن حجر ووجع هو وجع يعتري الصبيان غالبا، هذا وجع يعتري الصبيان غالبا في الغالب. طيب هذا هو العلاق. طيب إذن الأصمعي كذلك ذكر نحو هذا المعنى الذي أشار إليه ابن الأثير في كتابه. الإعلاق هو أن ترفع العذرة هكذا بضم العين، ترفع العذرة باليد، والعذرة وجع يهيج في الحلق، وجع يهيج في الحلق. ومعنى أعلقت عنه أي دفعت عنه العذرة بالأصبع، دفعت عنه العذرة بالأصبع، هذا هو معنى أعلقت والإعلاق. إذن هذا هو معنى الإعلاق، دفع العذرة وهو وجع يصيب الصبية في حلقهم، نعم، وورم يوجد في حلق الصبي، نعم. إذن كيف كانوا يفعلون؟ أنهم يدفعونه بأصابعهم، نعم. فإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أنكر هذا، فقال على ما تضغرنا أولادكنا، تضغرنا أي تغمزنا حلقهن. الضغر، نعم، هو غمز الحلق، وكما قلنا هو غمز الحلق بالأصبع، ولا شك فيه أن فيه أذية للولد، نعم. لذلك قال لا ابن القيم رحمه الله وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهات وبالعلاق، نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليه، لأن هذا صعب على الطفل، صعب على الطفل، نعم. لا بد أن ندفع هذا الأذى عن الطفل، ولكن بهذه الطريقة طريقة عسيرة، نعم، على الطفل وشاقة وتشق عليه، نعم، ويتأدى منها كثيرا. فلذلك قال على ماذا؟ على ما تضغرنا تغمزنا حلقهن، تضغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي. فأرشدهم إلى طريقة أخرى وهو استعمال العود الهندي، يقال العود الهندي أو القسط البحري كما ورد في صحيح الإمام البخاري، القسط البحري، نعم، أو الكست، القسط أو الكست، نعم، كلاهما لفظتان وردتا في الشرع ودالتان على معنى واحد، نعم. فلذلك فقوله عليه الصلاة والسلام عليكن بهذا العود الهندي، نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو عود، وهو العود الهندي وهو الأبيض منه وهو حلو وفيه منافع عديدة وفيه منافع عديدة. نعم طيب عندنا كما قلنا حديث ورد في صحيح الإمام بخاري بل في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. إذن هذا في تفسير في الحقيقة هذا الرواية الحديث في الصحيحين هو في الحقيقة بيان لمعنى قوله على ما تضغرنا. نعم تضغرنا إذن تضغرنا هو غمز الحلق وعده الشارع الحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نطلق لفظ الشارع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشارع حقيقة هو الله هو مشرع الأحكام ولكن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى فيصح أن نطلق عليه لفظ الشارع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا تعذبوا إذا جعل هذا نوعا من العذاب لما يلحقه الصبية فيه من المشقة والحرج والضيق والوصبي. إذا كان الكبير يتأذى من ذلك بذلك فما بال الصغير فهو يتعذب عذاب. نعم الحقه العذاب بذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بعباده الرحيم خصوصا بالضعفاء وخصوصا بالأطفال. قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. هذا على كل حال هذا دواء بديل. نعم بديل وفعلا ففي الصبي هو في حاجة لمعالجة هذا الورم وهذا الالتهاب في الحلق ولكن ما دام أن هناك طريقة أخرى أسهل ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ووجه إلى أيسرهما. نعم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم طيب لا تعذبوا صبيانكم بالغمز. نعم الغمز أي العصر. نعم وقيل هو إدخال الأصبع في حلق المعذور لغمز داخله فيعصر بها العذرة فيعصر بها العذرة. نعم الذي يدخل أصبعه في حلق هذا المعذور إذا قصده من ذلك هو عصر هذه العذرة. نعم طيب إذن كما قال العلامة القاري رحمه الله في في في في شرح هذا الحديث. عندنا حديث آخر ورد كما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تصعطه إياه. إذن هذا الحديث فيه بيان الطريقة التي ينبغي فعلها في استعمال هذا النوع من الأدوية لمعالجة هذا النوع من الأمراض. نعم إذن أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تصعطه إياه. طيب إذن القسط كما قلنا هو عود وفيه رائحة طيبة ولذلك جاء في الحديث في غسل الحائض عندما تغتسل الحائض أنها تجعل قسطا يطهر المكان حتى يزيل أثر نتن الحيض. نعم إذن هذا القسط له رائحة طيبة. طيب إذن هذا ما يتعلق بفقه الحديث. عندنا مسألة أشير إليها في قوله عليه الصلاة والسلام فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. احنا نتكلم عن ذات الجنب مرض يصيبه الإنسان. نعم يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيه سبعة أشفية ولكن هو ذكر الشفاء من شيء من نوعين فقط. إذن العلماء الشراح قالوا أولا سبعة أشفية هو جمع شفاء كدواء وأدوية قوله يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. إذن كما قال الحافظ ابن حجر كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي ذكره الأشياء التي يحصل بها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى باستعمال هذا النوع من الدواء، وذكرها كاملة. نعم ذكرها كاملة، ولكن الراوي اختصرها وذكر منها اثنتين، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرها دون غيرهما. لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي فيها سبعة أشفية، ولكن اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر اثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. نعم، وقال هذا الاحتمال قوي. الحافظ بن حجر قال هذا الاحتمال الثاني هو قوي، احتمال قوي. طيب، هذا ما يقال باختصار في هذا الباب وفي حديث الواردة فيه. طيب، عندنا باب آخر عقده الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله بقوله: باب في الأمر بالكحل. نعم، هو بالكحل. إذن أورد فيه حديثا واحدا. إذن ما زلنا مع الأحاديث التي لها تعلق بالأدوية والتطبب والطب. إذن هذا الباب فيه إشارة من الإمام أبي داود إلى أن الكحلة هو نوع من الأدوية التي كان يتعاطاها الناس فيما سبق. نعم، إذن ذكر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من جاء عن عبد الله بن عباس قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثميد، يجلو البصر وينبت الشعر. نعم، إذن الإثميد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الحديث صحيح. نعم، كما في صحيح سنة أبي داود. هذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيص منه عليه الصلاة والسلام على أن الأكحال خيرها هو الإثمد، هو نوع من الأكحال التي يكتحل بها الناس في أعينهم. نعم، إذن خير أكحالكم الإثمد. إذن من فوائده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلو البصر وينبت الشعر، الشعر أو الشعر. نعم، طيب، إذن الإثميد، ما هو الإثميد؟ إذن قالوا الإثميد كما قال الحافظ: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وحجر أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. نعم، ثم قال: واختلف هل هو الإثمد، هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل، أو هو نفس الكحل. هذا اختلف، هل هو هذا الإثمد هو نفس الحجر الذي يتخذ منه الكحل، أو هو نفسه هو نفس الكحل يؤخذ ويكتحل به. نعم، إذن هذا قال هذا ما هو مختلف فيه كما ذكره ابن سيدة وأشار إليه جوهري. نعم، طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير أكحالكم، إذن في البسوا من ثيابكم بيض فإن من خير ثيابكم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب لبس الثياب البيض وتكفين الموتى فيها، هذا ما فيه إشكال. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ينبت الشعر ويجلو البصر. نعم، إذن يجلو البصر، ينبت الشعر ويجلو البصر. إذن يجلو البصر أي يعني يصفيه ويقويه، يصفي البصر ويقويه. نعم، إذن هذا واضح في علاقته فيما ذكره الإمام رحمه الله أبو داود وذكر في هذا الحديث. نعم، فيه فائدة طبية. نعم، في استعمال هذا النوع من الأكحال في استعماله تصفية وتقوية للبصر، وينبت الشعر، وينبت شعر الأهداب التي تنبت في أجفان العين. نعم، إذن ففيه إرشاد إلى أن الاكتحال فيه فائدة للعين من ناحية جلاء البصر وقوته، وكذلك كونه ينبت شعر أهداب العين كما قال العلامة العباد حفظه الله. طيب، إذن الآن الاكتحال، الآن الاكتحال ككحل، ما قيل في الحناء كما سبق معنا يقال كذلك في الاكتحال. إذا كان الغرض منه التزيين، هذا على كل حال كما قال العلماء فيه يكون فيه تشبها بالنساء. أما إذا كان فيه الغرض منه الاستشفاء واستفادة العين، استفادة العين فلا بأس به، فلا بأس به. نعم، إذا كما قال الشيخ المحسن كذلك أشار إلى هذا المعنى. طيب، بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود إلى الكلام عن باب آخر وما عقده بقوله باب في العين. في العين، العين هنا مأخوذة من عانى يعين، أي إذا أصابه بعينه، مأخوذة العين من عانى يعين، لا يعين، يعين لا يعين، لأن يعين مصدر عانى، هذه لا، من عانى، مأخوذة من عانى يعين إذا أصابه بعينه، عانى الرجل إذا أصابه بعينه. وقد نقل أبو عبد الله المزري، إمام أبي عبد الله المزري المالكي، عن جماهير العلماء الأخذ بظاهر هذا الحديث، أخذ بظاهر الحديث الذي سيريده الإمام أبو داود في قوله العين حق. طيب، وأنكر طوائف من المبتدعة ذلك، طوائف المبتدعة قالك لا، سبب العين لا أصل لها، هذا باب الخرافة وغير ذلك. وقال مذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائد بتقدير الله، لها أثر في الإفساد والإهلاك، الباعث له هو الحسد كما سيأتي معنا. إذن هذا هو مذهب أهل السنة، أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائل بتقدير الله، وقد أجر الله سبحانه وتعالى عادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. نعم، وهذا دل عليه كذلك قوله القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، نعم، لما سمعوا الذكرى، كما في سورة القلم، إذن ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس فسرها ترجمة القرآن بقوله يعينوك بأبصارهم، يعينوك بالعين، نعم، يصيبوك بعينهم، نعم. طيب، إذن ما أصل هذا العين؟ أصله من إعجاب العائن بالشيء، قال العلماء أصل هذا العين هو إعجاب العائن بشيء معين، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. نعم، إذن هذا هو، أن العائن يعجب بشيء، ثم تتبع هذا الإعجاب كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد قال الإمام القيم رحمه الله وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته، حتى بغير إرادة ولا يريد، ولكن لنفس خبيثة وغير ذلك قد يعين، يتسبب في إصابة شخص آخر بعينه. نعم، قد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من نوع الإنساني. أنت غير مريض ودائما تصيب الناس، قالوا هذا أردأ ما يكون من نوع الإنساني، هذا ما يتعلق بتعريف العين، بكلام مجمل على العين. طيب، إذن الإمام أبو داود أورد في هذا الباب، أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. إذن ورد فيه هذا الحديثين، وعلاقته هذا الحديث بالباب واضح، أن هذا تضرر واحتاج المصاب بهذا الضرر إلى دفع ضرره، إلى التداوي من هذا الضرر الذي لحقه ببدنه أو نفسه أو غير ذلك، كيف على كل حال يتداوى يدفع عن نفسه هذا الضرر، هذا هو علاقته. إذا هذا على كل حال ضرر يصيب الإنسان في بدنه وفي نفسه وغير ذلك. وكيف ما الطريقة لدفع هذا لرفع هذا الضرر والتداول من هذا الضرر؟ لأن هذا هو علاقة هذا الباب بكتاب الطبي. طيب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، حديث متواتر، حديث متواتر على درجات الصحة، حديث متفق عليه وهو متواتر كما حكم بذلك الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. طيب، قلنا العين، الإصابة بالعين هو أمر سيء، العائن يفعل أمرا سيئا، يصدر منه أمر سيء. لذلك قرر العلماء أن كل عائن حاسد، أن كل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فالعائن حاسد دافعه هو الحسد، ولكن ليس كل حاسد عائن. لذلك قال: فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت استعاذة منه استعادة من العائن. الحسيد أعم العائن، لأن العائن لا يكون عائنا إلا بحسد. نعم، بخلاف العكس لا، الحسد قد يكون بالعين قد يكون بغير العين، هذا هو معنى الحسد أعم العين. فلما كان الحاسد أعم العائن كانت الاستعاذة منه استعادة من العائن، وهي قال وهي سهام، قال الإمام القيم: وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود. سهام، أو السهام تعرفون مطر السهم إصابته وضرره. نعم، إذن فهو جعلك السهم تخرج من نفس الحاسد نحو المحسود، والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة. هذا كذلك من فقه مسألة العين ذكرت في هذا الحديث، أن هذه العين قد تصيب قد تخطئ، لكنها هي سبب يجب على الإنسان أن يتخلص من ذلك، هي سبب تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته، قال فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. إذن بيان بديع من إمام رقيم رحمه الله. نعم، لأثر العين على الإنسان وكيفية الوقاية منه، وقامها سهلة، أشار إليها بقوله: إن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه، مكشوف لا وقاية عليه، كيف لا وقاية عليه؟ أي لم يتخذ أسباب الوقاية. نعم، أسباب الوقاية الشرعية. نعم، لا وقاية عليه، أثرت فيه ولا بد بإذن الله تبارك وتعالى كما سبق، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. الرمي الحسي الرمي الحسي، هذا رمي معنوي، والرمي بالسهام رمي حسي، فهما على كل حال هما سواء. في ماذا؟ هذا من النفوس والأرواح، وهذاك من الأجسام، وكلاهما في إصابة وفي إلحاق للضرر بالغير. نعم، الشيخ عبد المحسن عبد الله قال: في الغالب أن العائن يكون فيه شيء من الحسد، في الغالب. يتنقيد الحكم أن كل عائن حسد، هذا حكم أغلبي. لماذا يكون حكم أغلبي؟ ولا بد أن يكون أغلبي، وسنقتنع بذلك إن شاء الله. قال: في الغالب أن العائن يكون فيه شيء من الحسد، ولكن قد تحصل إصابة بالعين من صديق، هو صديق ليس حاسدا لك، ولكن تحصل إصابة، ولكن هذا ليس هو الغالب. الغالب أنها تكون الحسد، نعم، الحسد على كل حال حسد وكبائر الذنوب من كبائر الذنوب. نعم، ويأكلوا الحسنات على كل حال والسعادة، وينبغي الاستعاذة من الحسد. الحسد على كل حال، على كل حال هم نهي عنه، هم كبائر الذنوب لا شك، والنصوص في ذلك كثير جدا. طيب الحديث الثاني، إذن الحديث الأول كما قلنا قوله عليه الصلاة والسلام العين، إذن تكلمنا عن العين ومع العين وشيء مما ذكره العلماء في العين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، قلنا حديث متواتر هذا. ما معنى العين حق؟ أي حصول الضرر بها حق وصحيح، لا كما يقوله غير أهل السنة كما ذكر الإمام أبو عبد الله المزري رحمه الله. نعم، وحصول الضرر بها حق وصحيح بإذن الله تبارك وتعالى، والوقاية من ذلك أن الإنسان يدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أجابته. كيف تكون وقاية من ذلك؟ هي عين حق، كيف تكون وقاية من ذلك؟ بأن تدعو أنت إذا رأيت شيئا حسنا، لأن قلنا بدايته، بداية هذا العين تكون برؤية شيء حسن، أنت بداية حتى لا تلحق الضرر بغيرك كما سيأتي معنا، بداية أنت دعو لذاك الشيء المتصل بهذا الشيء الحسن بالبركة. نعم، والوقاية من ذلك أن الإنسان يدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أعجبته، وإذا حصل الحسد هذا الوقاية. طيب الآن إذا حصل، إذا وقع كيف يرفع؟ وإذا حصل الحسد فالعلاج أن يتوضأ من المحسود، أن يتوضأ الحاسد المحسود ويصب عليه من ذاك الماء الذي توضأ منه، وهذا من أسباب سلامته من إصابة بهذا العين، أن يتعالج من أثر هذا العين. وهذا الذي ورد تنصيص عنه في الحديث الثاني في قول عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وهو حديث صحيح كذلك كما قال العلماء رحمه الله. طيب كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. طيب احنا عندنا حديث فيه تفصيل لهذا الحديث المختصر، تفصيل لهذا الحديث المختصر، وهي قصة عظيمة نرجو أن تنتبهوا معي وتتابعوا معي ما ورد في هذه القصة، وهي ما أخرجها مالك وأحمد رحمه الله وغيرهما عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة. إذن سار مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار وهو موضع من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض، وكان رجل أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل، كان رجل أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن أبي ربيعة ويغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، ولا جلد مخبأ أي جلد عذراء. فلبط سهل، من فلبط سهل أي صرع وسقط، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه من أثر هذا، بسبب هذا العين الذي أصابته ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، حرمات الله تبارك وتعالى فيغضب انتقاما، نعم لله تبارك وتعالى. فتغيض عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أحد يقتل. إذن فهذا فيه دلالة على أن فعلا أثر العين قد يكون عظيم على الشخص. على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، كما قلنا أن تدعو بالبركة بركت، ثم قال له اغتسل له اغتسل أمر، وسنرجع إلى إلى إلى هذا الأمر الآن. وكما في قول الحديث الذي حديث الباب كان يؤمر، ماذا يفيد؟ قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. هذا تفصيل لصفة الاغتسال الوردة في هذا، فيتوضأ ثم يغتسل منه للمعين. نعم، إذن صفة هذا التوضؤ والاغتسال هنا. قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره. نعم، داخلة إزاره أي جزء ملامس للبدن، من البدن من الإزار، هذا هو داخلة إزاره، الثياب الداخلية تعبيرا المعاصر. وداخلة إزاره في قدح، أي هذا الذي اغتسل منه وجعل في قدح، هذا الفضل من الماء الذي اغتسل به، الماء الذي اغتسل به جعله في قدح، ثم صب ذاك الماء عليه، على من؟ على سهل بن حنيف رضي الله عنه. ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، ليس به بأس. إذن هذا على كل حال حديث مبين وموضح لما ورد مجملا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، وعندنا كذلك حديث آخر يؤيد المعنى الذي ورد في هذا الحديث، هو ما جاء في صحيح مسلم: العين حق، قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم، وإذا طلب منكم أن تغتسلوا لمنفعة المعين فاغسلوا. طيب، إذن هنا كان يؤمر، وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم، كان يؤمر، وعندنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة، قال له اغتسل له. طيب، الآن هل هذا يحمل على الوجوب؟ بمعنى آخر، هل العائن يجبر على الوضوء المعين أم لا؟ العائن الذي أصاب الآخر بعينه، أصاب المعين بعينه، هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ إذن على كل حال المحتجون بالوجوب أنه نجبره ونلزمه بأن يغتسل لكي يرفع الضرر عن المعين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله ضررا بليغا، ويكفي في الدلالة على ذلك قوله: على ما يقتل أحدكم أخاه. نعم، إذن قال هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلوا واستغسلتم، وكذلك كان يؤمر، واحتج بظاهر هذا. إذن فقيل إنه صحح كثير العلماء أن الأمر محمول على الوجوب. نعم، بل هذا هو الأصل، يقوى الوجوب هنا إذا خشي على المعين الهلاك، إذا خشي على المعين الهلاك نحن نلزم الآخر، ويجب عليه هو وجوبا شرعيا أن يغتسل. نعم، إن هذا بسبب حتى ترفع، خشي عليه الهلاك، أن قال إن فسأل لا يرفع رأسه. طيب، ماذا بعد ذلك؟ إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، نعم، أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك. يتأكد ذلك إذا اقترن بالواقعة هذه الأمور. نعم، جارة العادة البرء منه، ذاك الوضوء العائن دائما يصيب الناس بعينه، كما قلنا الإمام ابن القيم، هناك أناس على كل حال مختصون في العين نعوذ بالله. نعم، إذن وجارة العادة أنهم يتوضؤون، الله تبارك وتعالى يجعل ذلك سببا في شفاء المعينين. نعم، طيب، والشخص المعين سيكون عرضة للهلاك. طيب، إذا فيصير هذا ما إحياء النفس المشرفة على الهلاك، وتقرر رعده يجبر على بدل الطعام المضطر فهذا أولى، هذا أولى. إذن فعند مصدرهم الحديث ومصدرهم كذلك القياس، القياس الأولوي. نعم طيب، من فقه هذا النص، من فقه الحديث ما ذكره النووي رحمه الله بقوله فيما نقله عن بعض أهل العلم أن في هذا الحديث من الفقه أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب، إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، هذا باب الأسباب، أنت من جهتك تفعل الأسباب، نعم تحتاط لنفسك، تقي نفسك بالإتيان بأسباب الوقاية الشرعية، كالتحرز بالأذكار الشرعية وبالتعوذات وبالأوراد الشرعية وغير ذلك. نعم، وهو كذلك من جهة كذلك ينبغي له أن كما قالوا أن من جهة أخرى أنه ينبغي لمن عرف بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، بل قالوا أكثر من ذلك وينبغي الإمام منعه من مداخلة الناس، منعه من مداخلة الناس، هذا ذكره في العين. ولا شك أن هذا الوباء الآن ربما يكون أشد من العين، نسأل الله العافية. فالإمام الآن، أئمة المسلمين الآن لما يمنعون الآن من هم مصابين بهذا الوباء، نسأل الله العافية، فتاك الآن المنتشر في العالم من يمنعون من مداخلة الناس، هذا يجب عليه التقييد بذلك شرعا ونظاما، يجب عليه ذلك لكي لا يتسبب في، إذا لما يفرض عليه الحجر الصحي يجب عليه أن يلتزم بذلك، يحرم عليه مخالطة الناس، لأن هذا يكون سببا في تضرر كثير من الناس، تخرج أنت وتصيب مئات من البشر وتصبح الدولة عندما بعوض أن تتعامل مع شخص واحد تتعامل مع البشر، ولهذا يتكاثر الناس هنا في فجر عظيم بهذه الأمور، هو الأمر الذي ينسبونه للشرع أنها ما في بأس، أنت توكل على الله، توكل على الله في جميع الأسباب، أنت تهلك أمة من الناس، تهلك الحرث والنسل، لو تقول أنك توكل على الله ما هذا الضلال المبين. نعم، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ينبغي الإمام يجب عليه، مسؤول عن أرواح الناس، عن حفظ أمنهم عن حفظ صحتهم، ينبغي له منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، يأمره بلزوم بيته. شوف الآن، الآن الذين يتكلمون في الدين وطعنوا في شريعة الله، أنتم هالفقه عندكم في سياقات تاريخية معينة، الأبله يا الأحمق، هذا الفقه حي الحمد لله في جميع الأزمنة والأمكنة. شوف كلام الناس، ويأمره بلزوم بيته، أليس فيه إشارة الآن إلى مسألة الحجر الصحي؟ والحمد لله كثير الناس يعي ذلك، قيل لا بالسفهاء هم الذين يطعنون في أحكام الله تبارك وتعالى، حتى الدعاء يا عباد الله، حتى الدعاء لماذا لا يدعو الإنسان؟ حتى الدعاء لا تمنع الناس من الدعاء، من الالتجاء إلى الله لرفع الضرر، ما هذا الحقد هذا؟ طيب، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، ويكف أداه عن الناس، وهذا والحمد لله، هذا هو الذي عليه أئمة المسلمين. والله لا نقول هذا تزلف لأحد، ولكن الحق هذا، ينبغي الإمام منعه من مداخلة الناس وأمره بلزوم بيته، هذا كلام، هذا كلام، هذا نقول لكم بنصه شرح مسلم، أزيد كلمة واحدة، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، ويكف أداه عن الناس، فضرره أشد من ضرر أكل التوم، أكل التوم، فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأدى مما يتأدوا به بنو آدم. طيب الآن، وهذا الذي مصاب الآن بهذا الفيروس هذا، طيب علاش؟ كأنه داخل من باب أولى في الحكم، على كل حال، فضرر أشد من ضرر أكل التوم البصل الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرع المجدوم الذي منعه عمر رضي الله عنه، منع عمر رضي الله عنه. نعم هكذا، هذه شريعة رب العالمين، شريعة واقعية الحمد لله، ليست في الخيال. أما خصائص الشريعة يا عباد الله، ثبات نعم، وعدم الزوال نعم، عدم التغير والعموم نعم، العموم في كل ما يحتاجه الناس، العموم من جهة المخاطبين بها، أي المخاطبون بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، ذو العموم. طيب، ومن ضرر المجنون الذي منعه عمر رضي الله عنه، قالوا العلماء بعده نعم، ومنعه عمر من دار المجدوم الذي منعه عمر، منعه عمر أن يحتك بالناس، يخالط الناس، ومنع العلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن دار المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأدى به أحد. بالله عليكم أن تكلموا، تأملوا هذا الكلام، هل الآن هذا الفيروس، هذا الآن، هل الآن لو كان عمر رضي الله عنه الآن، ما يأمر الناس بالابتعاد، هذا الحج الصحي، وهذه الأشياء التي تحقق منافع للناس، تشهد لها مقاصد الشارع وقواعده الكلية، تشهد لها بالحق بأن هذا واجب. الأمن مشغولين لكم، وتجد الناس يخترقون هذه القوانين الآن، وهذه الإجراءات، إجراءات التي هي في صالحه هو، في صالح الناس، يا أخي التزم بها، فيها خير لك، نعم فيها خير لك، فيها وقاية لغيرك، كل يوم المضاعفات كثيرة، وكل كيف الناس، كيف سيعالج هؤلاء الناس، فكر في هذا الأمر، كن صاحب نظر ثاقب في عواقب الأمور، نظر في المآلات نعم، فيما ترتب على ذلك، واصبر، هذا ابتلاء، وادعو الله تبارك وتعالى أن يكشف الكرب، فعل الأسباب، كن عاقلا، كن متزنا. نعم قال رحمه الله، وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح المتعين، هو كما قلنا الإمام النووي رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم هذا الفقه، خذ من هذا الحديث، قال وأيده هو في ذلك، حيث قال رحمه الله، هذا الذي قاله هذا القائل صحيح المتعين، لا يعرف عن غيره صريح بخلافه. الله أكبر، أي والله، ما رأيكم في هذا الكلام الآن؟ وكأنه يفهم منه الإجماع، الناس الأمة متفقة على هذا الأصل، هذا القائل قال، هذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، لا يعرف عن غيره صريح بخلافه، ما رأيكم؟ هذا الحق واضح، حق أبلش والباطل نجلش. طيب إذن أطمنا مع غيرا عن الكلام، لأنه لابد نفخه جيدا، أمور جيدا كما ينبغي في الشرع، نعيها جيدا. نعم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله، باب في الغيل. نعم إذا انتقل رحمه الله إلى الكلام عن باب آخر، طيب شار إليه بقوله باب في الغيل، قال والغيل هو حصول الحمل من المرضع، فيكون اللبن غير مفيد، فيتضرر الصبي من رضاعه، هذا هو الغيل، الغيل مقصود به، إذا هو حصول الحمل من المرضع، حصول الحمل من المرضع، فيكون اللبن غير مفيد، اللبن الذي ترضع به غير مفيد بسبب الحمل، فيتضرر الصبي الرضيع، فيتضرر من رضاعه بهذا اللبن، هذا هو المقصود بالغيل، هو واضح، مصدر من السبت لباب الطب، واضح واضحة. طيب إذن الإمام أبو داود ورد في حديثين، حديث الأول حديث أسماء بنت يزيد بن السكان، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. نعم هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدياء، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مليك، إمام مليك رضي الله عنه وأرضاه، قال الغيلة أن يمس الرجل امرأته هي ترضع. إذن ذكر في هذا الحديثين، إذن الحديث الأول حديث على كل حال ضعيف، حديث ضعيف، إذن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. إذن قوله فيه لا تقتلوا أولادكم سرا، إذن هذا في إشارة إلى أن هذا النوع من ليس قتلا مباشرا، ولكن يؤدي هذا النوع من هذا العمل الأعمال يؤدي في العادة إلى الضعف والهزال بسبب شرب هذا اللبن. إذن فليس قتلا مباشرا، هذا معناه لا تقتلوا أولادكم سرا، سرا قتلا مباشرا. قوله لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعتره عن فرسه. الفارس نعم يدعتره لما هذا الصبي الذي ارتضع في في في في, في هذا بهذا النوع من الرضاع سبب له ماذا؟ إنه لم يكبر، فهذا من أثر هذا الولد، إذا أن هذا الولد الذي ارتدى بذاك اللبن يبقى ضعيفا، حتى أنه ولو كان فاسرا فارسا يسبب له هذا الغذاء الذي تناوله في صغره يسبب له أن يضعثره، الفرس يضعثره عن فرسه. نعم أن هذا اللبن عفوا هذا الرضع يضعثره أو هو يجعله يسرع ويسقط، يدعثره عن فرسه. نعم فإذا صار الرجل فركب الفرس أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له. هذا هو معنى الحديث. لكل حال الحديث ضعيف، ولكن الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال هذا حديث ضعيف، ولكن تجربة النساء يعرفون هذا، يعرفون أن هذا فعلا معناه صحيح بالتجربة المعروفة عند النساء. طيب حديث الثاني حديث صحيح، حديث صحيح مسلم أنها سمعت جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. الإمام مالك قال الغيلة هنا في هذا الحديث قال مقصود بها أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، إذن فيكون سببا في حملها فيترتب على ذلك ما ذكر في الحديث الأول، ولكن هذا فيه فقط النهي عن الغيلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضرهم فلم ينهى عن ذلك. إذن هذا وجه المخالفة لما ذكر في هذا الحديث. إذن على كل حال احنا الآن ما قالوا أشير إلى أن التجربة تمنع تشهد لذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر. طيب بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود إلى الكلام عن باب آخر، قال باب في تعليق التمائم. باب في تعليق التمائم، هل يشرع تعليقها؟ احنا لابد ان نربط هذا الباب كما نقول دائما بكتاب الطب. هل يشرع تعليقها؟ نعم. هل يشرع تعليق التمائم لدفع الضر ورفعه؟ هل يجوز تعليقها ام لا؟ هذا هو المقصود. اذا التمائم شيء يعلق، هذا التمائم كانت معروفه عند الناس في الجاهليه انه قالوا هو شيء يعلق على الاولاد من العين، هو شيء يعلق على الأولاد من العين. نعم. طيب إذن هذا التمائم كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله عموما حكمها هي قال هي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. باب في هو في شرحه لكتاب التوحيد، باب في الحلقة تعليق الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه. نعم إذن ما يقال في التمائم يقال في الحلقة والخيط من وجهين، أن منها ما هو شرك أكبر، منها ما هو شرك أكبر، من التمائم ما هو شرك أكبر، كالتي تستمل التمائم التي تستمع على استغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله شرك، هذه واضحة. إذا كان معلقها على كل حال قصده منها أنها فيها أو هي سبب في حصول استغاثة، تكون سبب في حصول استغاثة بالشياطين أو استغاثة بغير الله، هذا شرك ما فيش كان شرك أكبر. ومن التمائم ما هو دون الشرك الأكبر، ما هو محرم، مثل ماذا؟ قال كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها، أدلة تعليق أشياء، تعليق على الولد أشياء، كتابات أسماء لا يفهم معناها الكتابات، ما لم يقترن بذلك شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، فقط كونه فيها أشياء كتابات غير مفهوم معناها هذا محرم، لأنها وسيلة إلى الشرك. أما التعاليق التي فيها قرآن، تعليق شيء من القرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة، قال شيخ ابن سعد رحمه الله: فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشرع، فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشرع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، تكون وسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، لكونها يتوسل بها إلى غير محرم، نعم، ذريعة إلى شيء المحرم، لكونها يتوسل بها إلى غير محرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواقع القذرة، فلذلك اختاره المنع واختار غيره من أهل العلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، وهذا هو في الحقيقة. لذلك قال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال في كتاب التوحيد: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العيني، لكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود، وهذا الذي اختاره غير واحد من المحققين. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، قال: قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة، ولو كان المعلق شيء من القرآن أنه لا يصح. إضافة قال: لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. أولا عموم النهي، ومن النهي عن التمائم كما سيأتي معنا، النهي عام عن التمائم كلها، لم يفصل بين التميمة التي هي شرك والتميمة التي هي دون شرك والمحرمة غير محرمة، لا، هذا منهي عنها عموما، والعام يجري على عمومه حتى يريد ما يدل على تخصيصه ولم يريد ما يخصصه. عموم النهي ولا مخصص للعموم. والثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى أتي عبد الله عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم قالت: قلت: لما تقول هذا؟ هي سألته، لما تقول هذا؟ سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم، قالت: مرأته: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، وإنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طيب، الحديث الثاني عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن ورد في هذا الحديثين. إذن دعونا مع الحديث الأول. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى التمائم تكلمنا عنها. الرقى وكما سيأتي في حديثين، لكن لما ذكرت هنا نبدأ بالكلام عنها، ثم نزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله إذا شرعنا في الكلام عن الباب الذي يلي هذا الباب والباب الذي بعده إن شاء الله كما ذكره العلماء. الرقى جمع رقية، وهي القراءة. الرقى هي القراءة. طيب، فيقال رقى عليه، أي من القراءة، ورقي عليه من الصعود، فهذه رقى أخرى رقية. نعم، فالرقى هي من القراءة. طيب، إذن أي ما يقرأ، الرقى جمع رقية هي ما يقرأ. قال السيوطي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى أن تقرأ على المريض. هذا معنى الرقى، القراءة تقرأ على مريض تقرأ عليه، بماذا تقرأ عليه؟ أجمع العلماء على جواز الرقى، الرقية جائزة، وسنرجع إلى المعنى الغير جائز الوارد في هذا الحديث، لأن منها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شركون. طيب، قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند الجماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، نعم أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تبارك وتعالى كما في فتح المجيد. أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته وباللسان العربي، هذا القراءة على المريض يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، هذا كذلك باللسان، أن لا يكون بقراءة أخرى كما قيل، كما قلنا في سبقا ذكرناه عن العلماء ونقلناه في مسألة التمائم، اقرأ بلسان عربي وفهم معناه، نعم، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله لأنه يكونها سببا. طيب، إذن هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل، إن كانت الرقى القراءة قراءة بالقرآن الكريم أو ما ورد في السنة النبوية كما سيأتي في هذا الحديث، في الكلام على هذا الحديث، فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان، باب مندوبة في حق الراقي، ترقيه تقرأ عليه شيء بالقرآن، نعم هذا مندوب إليه، ولما فيها من نفع تنفع أخاك، ولما فيها من نفع، وهي جائز في حق المرقي، في حق المرقي جائزة، جائزة في حق المرقي، شخص مثلا أنت مريض مثلا بك وجع اتركه، نعم لك تتركه وأن يرقيك، وهو على كل حال هو هذا الفعل منه مستحب لأنه ورد أن ينفعك بشيء مباح بكلام الله وبورد من أدعية في القرآن الكريم والأذكار، ما في شيء، بشيء مباح كما قلنا، إلا وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها. لماذا لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها؟ كما سبق معنا في السبعة، يعني ما دل عليها حديث سبعون، حديث السبعين ألفا، نعم، ولا يسترقون، هذا هو اللفظ الصحيح، شيخ الإسلام يقول هذا هو اللفظ الصحيح، أما قوله لا يرقون لا لم يثبت. طيب، لا يسترقون أي لا يطلب هو الرقية، هذا من الأفضل، لأنه من كمال التوكل، توكل على العبد على الله تبارك وتعالى، قوة يقيني أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، نعم، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية، نعم، مع بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد، كما قال الشيخ مسعد رحمه الله. إذن خلاصة الكلام، إن كانت من القرآن الكريم فهي مندوب، فهو حكمها أنها مندوب في حق الراقي وجائز في حق المرقي، إلا أنه لا يسألها على سبيل الاستحباب، أنه لا يسألها، نعم لا يسأل الرقية، لا يطلب من شخص أن يرقيه، هذا باب السبب، إن طرق فهو جائز ولكن يفوته الأكباب. طيب، هذا إن كانت من القرآن الكريم والسنة والكلام الحسن، نعم نورد في الشرع، وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله، إن كانت الرقية مما يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره، فهذا الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، هذا ما فيه إشكال، إذن هذا هو حكم الرقية. طيب، إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، التمائم تكلمنا عنها، التيولة ما معنى التيولة؟ قالوا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من هي أنه واضح لأن هذا خزعبلات، هذا ما في إشكال، نعم خزعبلات الجاهلية. طيب، هذا النص لحد الآن هو واحد ورد حديث صحيح ما فيه إشكال، ولكن بعد ذلك ماذا قالت زينب؟ قالت قلت ولما تقول هذا؟ لما سمعت يحدث بهذا قالت لماذا تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذيف، أي تدمع، تقذيفه يخرج منها الدمع ويخرج منها أشياء من عينها، هذا معنى تقذيف. إذن كانت عيني تقذيف، ماذا كانت تفعل؟ قال كنت أختلف إلى فلان يهودي يرقيني، بماذا يرقي فلان يهودي؟ يرقى بالقرآن. قالت فإذا رقاني سكنته، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان، هذا كان يخنسها ينخسها في يده بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أرشدها إلى ملغي القلوب. طيب، هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله صححه كاملا، حكم عليه هكذا صراحة بما ورد في من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الأخير، وبالقصة صححها كاملة. الشيخ عبد المحسن ماذا قال؟ قال: والشيخ الألباني صحح هذا الحديث، ولا أدري الشيخ الألباني على أي شيء بنى تصحيحه. وفيه هذا المبهم، لأن فيه مبهم، هو ابن أخي زينب، هذا مبهم لا يعرف حاله، والحديث لا إشكال فيه. الحديث لا رقية إلا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما من الرقى والتمائم والثلاث شرك، حديث صحيح. كذلك قوله: أذهب الباس رب الناس، سيأتي معنا، حديث صحيح. الإشكال في القصة، أين وجه الإشكال؟ قال: لكن القصة فيها شيء من الغرابة، وهي الذهب إلى اليهودي، فذلك من أغرب الغرائب. وبماذا يرقي اليهودي كما قلنا؟ وكيف يرقي؟ فاليهود لا خير فيهم، وكل ينفق ما عنده، هم ينفقون ما عندهم، ينفقون من الضلال الذي عندهم والكفر الذي عندهم. والظاهر عدم ثبوت هذه القصة، وهذا هو الصواب إن شاء الله. هذه القصة غير ثابتة، ولكن الحديثين صحيحان. والظاهر عدم ثبوت هذه القصة، وأما الحديث المرفوع فهو صحيح، وكذلك الدعاء ثابت، وهذا هو الصواب إن شاء الله. الحديث الثاني عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حومة. العين واضحة، تكلمنا عن عين والمسائل والفقه المتعلق بمسألة العين الحديث الذي سبق. الحومة، ما معنى الحومة؟ الحومة بضم المهملة وتخفيف الميم، ليس الحومة، الحومة هكذا. قال تعلم وغيره: هي سم العقرب. وقال القزاز: قيل هي شوكة العقرب. قال وكذا قال ابن سيدة، من أئمة لا تعلم، ولا ابن سيدة من أئمة اللغة. قال ابن سيدة: إنها الإبرة التي تضربها العقرب والزنبور. العقرب كذلك هي الإبرة التي تضرب العقرب، والزنبور كذلك. الزنبور معروف، قالوا هي حشرة تشبه النحل ولا تنتج عسلا، نسعتها مؤلمة. قال الخطابي: الحومة كل هامة لا رقية إلا معها. قال عند الخطابي قال: كلها ماذا تسم من حية وعقرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من حي عين أو حمى. أي لا يجوز لكم، ظاهر الحديث أنه لا ينبغي الرقية نهي إلا عن الرقية والحمى، ولكن هذا لا، ماذا تفيد؟ إذا هذا على كما قال العلماء، ليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض والأوجاع، أنه لا تصح الرقية إلا في هذه الأشياء المذكورة، العين والحمى، لا. إذا ماذا يكون تقدير الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، إذا جازت الرقية في غير العين والحمى؟ نعم، إذا ماذا يكون تقدير الحديث؟ يقول إذا يكون معناه: لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم. الرقية التي تنفع أكثر هي الرقية من العين والسم، كما قيل: لا في لا سيف إلا ذو الفقار، إلا ذو الفقار. نعم، يعني أنه لا يوجد هناك سيف أخرى، لا، ولكن هذا السيف الذي فعلا له ميزته العظيمة. نعم، إذن هذا هو المعنى، إن معنى على رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم. نعم، طيب، هذا يعني أنه لا يجوز أن يرقى غير المصاب بالعين والسم، لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رقى بعض أصحابه من وجع كان به، لا في إشكال. طيب، بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الرقى. ما جاء في الرقى، الآن احنا كنا مع باب تعليق التمائم، الآن باب ما جاء في الرقى. احنا تكلمنا عن الرقى، تعريف الرقى، نعم، وواضح علاقتها بكتاب، واضحة أنها هي من أنواع التداوي، وفيها ما فيه، فيها القول الذي شرحناه تبع لما ذكر العلماء. إذا ذكر فيه حديثين، نعم، ذكر فيه لا أكثر من حديث، ذكر فيه أكثر من حديث. الحديث الأول عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي قيس بن شماس نعم عن أبي عن جدي قيس بن شماس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس نعم اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس نعم ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه نعم إذا ذكر هذا الحديث وحديث ذكر حديث آخر عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وهذا في صحيح مسلم وعن شفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة نعم وعندنا حديث آخر ورد حديث آخر حديث سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعود قال فقلت يا سيدي والرقى صالحة فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة نعم وثم الحديث الأخير في هذا الباب قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى طيب إذن وأرد فيها الحديث الأول حديث محمد بن يوسف قيس بن أنه دعا النبي عن حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم وكشف البأس عن رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه هذا الحديث حديث ضعيف نعم النفث هو قالوا هو نفخ لطيف بلا ريق نفخ لطيف بلا ريق نعم لكن هذا الحديث ضعيف ولكن جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضها أثر صحيح كما قال الشيخ عبد المحسن رحمه حفظه الله قال أثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت لا ترى بأسا أن يقرأ في الماء ثم يسقى المريض أو يصب على المريض وأما صب الماء على التراب فلم يأتي إلا من هذه الطريقة التي فيها يوسف فيكون غير ثابت والذي ثبت هو أثر عائشة أنها كانت ترى أن يلفت في الماء ثم يشربه المريض أو يصبه على المريض أما صب الماء على التراب كما في هذا الحديث هذا لم يثبت كما تسمعون نعم كما سمعتم إذن الحديث الثاني حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية قلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك احنا كنا نرقي في الجاهلية قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا إذا فلا بأس بها فيها دعاء الله تبارك وتعالى وعلى كل حال كما سبق قال رواه مسلم عن شفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله وإرساله والشيخ الألباني رحمه الله ناقش طرقه وخلص إلى تصحيحه كما في الصحيحة رقم 78 و100 نعم الحديث رقم 78 و100 ولكن عندنا حديث آخر في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من النملة طيب هذه النملة الآن في هذا الحديث وفي الحديث الذي في صحيح مسلم ما مقصود بها قال هي قروح ليس هي النملة الحيوان لا الحشر لا هي قروح تخرج في الجنبين وهو داء معروف سمي النملة هذا هو القروح تخرج من الجنبين وهو داء معروف يسمى النملة ولماذا سميت النملة ما علاقتها بالاسم الأصلي للنملة في الأصل قال لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه صلى الله عليه وسلم تأضه نعم طيب إذن ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة إمام المجد بن تيمية في منطقة الأخبار قال في الحديث جواز تعليم الكتابة للنساء هذا عن الشفاء بنت عبد الله الشفاء هذه قرشية صحابية جليلة عدوية أسلمت قبل الهجرة وبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكان رسول الله يأتيها ويقيل عندها في بيتها وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولها شيئا من أمر السوق من أمر السوق يكون فيه نسوة يشتري لهذا فهو ولها ذلك تقابل هذا الأمر وتقابل أمر السوق. طيب، واسمها ليلى كما قال أحمد بن صالح، وغلب عليها لفظ الشفاء. نعم، اسم الشفاء كما في تهذيب السنن للمنذري. عن الحديث الآخر عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما. مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت: نعم. قلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. الحديث حديث ضعيف. نعم، إذا قوله قال أبو داود: الحمى من الحياة ماء وماء سعد. سبق معنا الحمى، معنى الحمى نفس العين. الإمام أبو داود رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله روى في صحيح عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرقية من كل ذي حمى. نعم، إذن هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام صح. نعم، وروى مسلم من حديث أنس أنه رخص في الحمى والنمل والعين، والنملة والعين. نعم، هذا كما صدق. على كل حال الحديث لا يصح، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذكر في في في الحمى والعين واللدغة هذا على كل حال هذا حديث صحيح في وردت في ذلك. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. نعم، لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. لا، إذن هذا الحديث صحيح، لكن بدون قول بدون أو دم يرقى. إذن أو دم يرقى هذا ضعيف بهذا اللفظ. نعم، ولكن لا رقية إلا من عين أو حمى هذا سبق معنا والحديث كثير في ذلك، هو صحيح. إذن قوله دم يرقى على كل حال رقى هي القطع كما سبق معنا. طيب، عموما إذن هذه هي الحديث التي أوردها في هذا باب الرقى. عموما خلاصة القول أن الرقى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه، أن يطلب المريض من يرقيه، إذن هذا فاته الكمال، جائز ولكن فاته الكمال. إذا كان هذا الذي يرقيه بالطرق الشرعية بالقرآن وغير ذلك، بالتعوذات وغير ذلك مشروعة. المرتبة الثانية أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال. ما طلب، ولكن جاء شخص رأاه مريض كذا، ما بك مريض كذا، ورقاه، هذا لم يفته الكمال، ما فاته الكمال. المرتبة الثالثة أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة كما قلنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم، لأن هذا لا يؤثر في التوكل، لأن هذا لا يؤثر في التوكل كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي معنا في كيفية الرقى. إذن كيف الرقى، باب كيف الرقى، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في حصة من الغد بحول الله وقوته، حصة الغد بحول الله وقوته. إذن أكتفي بهذا القدر، سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم بحفظه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع عنا هذا البأس، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وتجاوز عنا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أعانكم الله. السلام عليكم.